السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة والليل مكية وقيل مدنية، وهي 21 آية بإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قوله تعالى: والليل إذا يغشى، أي يغطي، ولم يذكر معه مفعولا للعلم به. وقيل يغشى النهار، وقيل الأرض، وقيل الخلائق، وقيل يغشى كل شيء بظلمته. وروى سعيد عن قتادة قال: أول ما خلق الله النور والظلمة، ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلا أسود ليلا أسود مظلما، والنور نهارا مضيئا مبصرا. والنهار إذا تجلى، أي إذا انكشف ووضح وظهر وبان بضوء. أيهما أسبق، آية الليل التي هي أو آية النهار، الظلام أو الظلمة أو النور؟ فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فأيهما أسبق؟ ها؟ فمحونا آية الليل آية النهار، هل أسبق آية النهار؟ أفلا تبصرون؟ مناسب للظلام، أفلا تسمعون؟ إيه، لأن ما فيه بصر، فيها فيه حاسة السمع تكون أقوى. إيه. نعم. وما خلق الذكر والأنثى، قال الحسن: معناه والذي خلق الذكر والأنثى، فيكون قد يعني أقسم الامتنان في كل حاسة بما يناسبها، وما هي أظهر فيه وأقوى. احنا تجذبك واحد أو في ظلام دامس، تقول احمد ربك على هالبصر اللي معطيك اياه، شايف شيء على البصر؟ الا اذا كان بضده، تستدل على هذه النعمة بضدها وعند فقدها ممكن، اما في وقت الظلام تتمنى بصر ما ينفع. نعم. فيكون قد أقسم بنفسه عز وجل. وقيل معناه: وخلق الذكر والأنثى، فما مصدرية على ما تقدم. وأهل مكة يقولون للرعد: سبحان ما سبحت له، فما على هذا بمعنى من، وهو قول أبي عبيدة وغيره وقد تقدم. وقيل المعنى: وما خلق من الذكر والأنثى، فتكون إذا قلنا إنها بمعنى من، قلنا ومن خلق، القسم بمن خلق الذكر والأنثى بالليل والنهار، وما خلق الذي خلقه والله، إذا قلنا إنها بمعنى من. نعم. وتكون كون القسم في السياق بمخلوقات يدل على أن الخلق، خلق الذكر والأنثى، هو المقصود، وليس المقصود أن يقسم الله جل وعلا بنفسه الذي خلق الذكر والأنثى. نعم. فتكون من مضمرة، ويكون القسم منه بأهل طاعته من أنبيائه وأوليائه ويكون قسمه بهم تكريمة لهم وتشريفا. وقال أبو عبيدة: وما خلق أي من خلق. وكذا قوله: والسماء وما بناها ونفس وما سواها. ما في هذه المواضع بمعنى من. وروي عن ابن مسعود أنه ما يلزم تكون بمعنى الذي موصوله. السماء وما بناها يعني والذي بناها، ونفس وما سواها والذي سواها، وما خلق الذكر وأنثى والذي خلق الذكر وأنثى. فهو قسم بالله جل وعلا، لكن يرد عليه أن ما لغير العاقل. ثم نحتاج إلى تأويل ما بمعنى من التي هي للعاقل، ثم يؤول الكلام لما ذكر، وإلا فهي موصولة على كلامه. نعم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، ويسقط وما خلق. وفي صحيح مسلم عن علقمة قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: فيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم أنا. قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية؟ والليل إذا يغشى. قال: سمعته يقرأ والليل إذا يغشى، والذكر والأنثى. قال: وأنا والله هكذا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. على كل حال، لو صحت هذه القراءات كانت قبل إجماع الصحابة على مصحف واحد وإحراقهم لما عداه، حتى مصحف مسعود أحرق، والمصاحف التي بأيدي الصحابة والصحف كلها أحرقت، وجمعهم عثمان على مصحف واحد خشية أن تقع الفتنة بين المسلمين، وأجمع على ذلك الصحابة ووفقوا. ومن أعظم أعمال عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد، ولا كيف تكون حال الأمة لو كانت القراءات التي كان يتداولها الناس قبل العرضة الأخيرة موجودة الآن. النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، ثم بعد ذلك في النهاية يحرق مصحفه. نعم، خشية الفتنة التي تنشأ من اختلاف هذه المصاحف. ولا نقول مثل ما قال، نسأل الله العافية، الحجاج يقول: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف بضلع خنزير، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الطغيان. لكن لا شك أن إحراق المصاحف وإتلاء أمر مجمع عليه من الصحابة، وما ثبت عن جميعهم باتفاق بين الدفتين هو القرآن الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وهو الموافق للعرضة الأخيرة من جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيه. هذا في أول الأمر امتنان، لأنه نزل على أناس كبار في السن، الكبير من قبيلة هذيل، تبي تلزمه بما يقرأ به القرشي أو التميمي؟ ما يقدر، لسانه ما يطيع. ما شوف العامة الآن شلون، ما تقدر تعدل لسانه. والله أن واحد كبير درس عندنا من البادية، كبير سن، حضر الدروس وحضر الأجرمية والقطر والألفية وحضر كتب العربية كلها، قلنا له: لمتى تصير لسانك تذهب؟ عجزنا تعدل. الله أنه يقرب الفرائض رقا وقتل واختلاف الدين، وزار كل الكتب العربية. قال: والله يا شيخ أنا أيست أجرمية وقطر والألفية وما بجل زرادية. يبي لسانه كبير السن ما يستطيع، ما يقدر، خلاص تعود لسانه على شيء. فلو ألزم الناس في أول التنزيل مع كبار 60-70 ما يقدرون. من رحمة الله بهم إذا أن انتهى هذا الجيل نسخت هذه القراءات السبع. واتفق الصحابة على عرضها الأخيرة. نعم. قال هو مو بالق مقصود القراءات السبع المتواترة الآن ما زالت تتداول، الكلام على القراءات بأحرف زائدة وناقصة وكلمات متغيرة، أقبل هلم أدبر هل تعالى هلم أقبل، يعني هذا كله يجوز قراءة بها من أول الأمر إلى أن استوت ألسنتهم وذلت ألسنتهم بالقرآن فنسخت. نعم. قال أبو بكر الأنباري وحدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو بكر كل من هذين الحديثين مردود بخلاف الإجماع له، وأن حمزة وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة. حتى لو صح السند، لو صح السند يحكم عليه بالشذوذ لمخالفته ما هو أقوى منه. نعم. وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه أخذ برواية الجماعة وأبطل نقل الواحد لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولا معروفا ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه لكان الحكم العمل بما روته الجماعة ورفض ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة وجميع أهل الملة. ولا شك أن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد في قول الجميع، ما أحد يختلف في هذا أن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد. نعم. وفي المراد بالذكر والأنثى قولان، أحدهما آدم وحواء قاله ابن عباس والحسن والكلبي، الثاني يعني جميع الذكور والإناث من بني آدم والبهائم. إما أن تكون أل للعهد ذكر والأنثى فيكون المراد آدم وحواء، أو تكون أل للجنس فيشمل الجميع. نعم. لأن الله تعالى خلق جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم، وقيل كل ذكر وأنثى من الآدميين دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله وطاعته. نعم. فهم الذين يستحقون أن يقسم بهم من قبل الله جل وعلا، له أن يقسم بما شاء لكن لا يقسم إلا بالمعظم من خلقه ما له شأن. نعم. إن سعيكم لشتى، هذا جواب القسم، والمعنى إن عملكم لمختلف. وقال عكرمة وسائر المفسرين السعي العمل، فساع في فكاك نفسه وساع في عطبها، يدل عليه قوله عليه السلام الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. وشتى واحده شتيت مثل مريض ومرضى. وإنما قيل للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه، أي إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض. لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى، أي فمنكم مؤمن وبر وكافر وفاجر ومطيع وعاص، وقيل لشتى أي لمختلف الجزاء، فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار، وقيل أي لمختلف الأخلاق، فمنكم راحم وقاس وحليم وطائش وجواد وبخيل وشبه ذلك. لكن الأقرب أنه يكون من سعي الشخص ومن اختياره، لا مما يضطر إليه ويجبر عليه من الأخلاق والغرائز، سعيه الذي ينسب إليه شتى متباين، تجد هذا في الخير وذاك في الشر، هذا يعين على الخير وذاك يعين على الشر، هذا مفتاح للخير وذاك مفتاح للشر، وتجد هذا مضطرد في حياته وذاك مضطرد في حياته، فبينهما بون شاسع وفرق كبير، الذي بين الشتات وبعد الأطراف في مثل هذا. نعم. قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، قال ابن مسعود يعني أبا بكر رضي الله عنه، وقاله عامة المفسرين، فروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء، قال: فقال له أبوه قحافة: أي بني، لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون معك. اعتقهم لله لا للدفاع عنه رضي الله عنه والله. فقال: يا أبتي إنما أريد ما أريد. وعن ابن عباس في قوله تعالى: فأما من أعطى أي بذل، واتقى أي محارم الله التي نهى عنها، وصدق بالحسنى أي بالخلف. انطباق الآية على أبي بكر وإطباق المفسرين على ذكره في تفسيرها، وقد يكون سببا لنزولها، إلا أن لفظها أعم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأما من عموم أعطى واتقى وصدق بالحسنى فله هذا الوعد، ييسر للجنة، وبضده من بخل واستغنى وكذب الحسنى فتسهل ويسهل وييسر له دخول النار، صلى الله عليه وسلم. نعم. وصدق بالحسنى أي بالخلف من الله تعالى على عطائه، فسنيسره لليسرى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وروي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم غربت شمسه إلا بعث بجنبتها ملكان يناديان، يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. فأنزل الله تعالى في ذلك في القرآن: فأما من أعطى الآيات. وقال أهل التفسير: فأما من أعطى المعسرين. وقال قتادة: أعطى حق الله تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه. وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، قاله الضحاك والسلمي وابن عباس أيضا. وقال مجاهد: بالجنة، دليله قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الآية. وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. وقال زيد بن أسلم: بالصلاة والزكاة والصوم. وقال الحسن: بالخلف من عطائه، وهو اختيار الطبري. وتقدم عن ابن عباس: وكله متقارب المعنى، إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. يعني اختلاف تنوع، ما هو اختلاف تضاد، كل مآله إلى شيء واحد. نعم. الثانية قوله تعالى: فسنيسره لليسرى، أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد بن أسلم: لليسرى للجنة. وفي الصحيحين والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة بالبقيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه، ومعه عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: بل اعملوا فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة، ميسران لما خلق له. نعم. أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا لفظ الترمذي. وقال فيه: حديث حسن صحيح. وسأل غلامان شابان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: العمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم في شيء يستأنف؟ فقال عليه السلام: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لعمل الذي خلق له. قال: فالآن نجد ونعمل. لا شك أن مثل هذا المقام قد يشكل على بعض الناس، أنه ماذا مكتوب عليك الشقاء وش تتعب له، مكتوب عليه السعادة ليش تتعب؟ لكن الشقاوة كتبت بمقدمات وأسباب، والسعادة كتبت بمقدمات وأسباب. ولو أردت الزواج ثم قال لك شخص: ليش تزوج؟ سمى مكتوب لك أولاد بيجون، سمى أكتب لك أولاد مو بجايين، وش تبي تقول؟ توافق؟ تقول خلاص بلاش من الزواج؟ جايين أولاد إلا بسبب، وأنت داخل الجنة إلا بسبب بما كنت تعملون. نعم، أصل الدخول برحمة الله، والمنازلها بتفاضل الأعمال، ويبقى أن كل شيء تحت إرادة الله، قدرته ومشيئته التي لا غالب له ولا راد. فالحمد لله الأمر بين واضح، ولا حجة به لقدرية ولا جبرية ولا أحد، فالحق أبلج. نعم. حديث الشابان ولا ما؟ ها؟ حديث الشابان، حديث الشابين، وش يقولون؟ رجل الطبري من حديث بشير بن كعب العدوي، وكبره من حديث جابر. بشير هي. مش قلت؟ وكرره بنحو من حديث جابر عن أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا، وفي باب أحاديث كثيرة. على كل حال معناه ثابت في حديث صحيح. نعم. الشم منهم حديثهم مو بثابت، في كلام كثير. لا. نعم. الثالثة قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى أيضًا بما عنده فلم يبذل خيرًا. وقد تقدم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة آل عمران، وفي الآخرة مآله النار كما في هذه الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس فسنيسره للعسرى، قال: سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف. وروى عكرمة عن ابن عباس: وأما من بخل واستغنى، يقول بخل بماله واستغنى عن ربه. وكذب بالحسنى أي بالخلف. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكذب بالحسنى قال بالجنة. وبإسناد عنه آخر قال: بالحسنى أي بلا إله إلا الله. فسنيسره أي نسهل طريقه للعسرى أي للشر. وعن ابن مسعود للنار، وقيل أي فسنعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها. وقد تقدم أن الملك ينادي صباحا ومساء: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. رواه أبو الدرداء. مسألة: شراح الحديث في صلاة الجمعة وما ورد فيها من التهديد الشديد والوعيد، قالوا أكثر من واحد، قالوا: ولا شك أن ترك الجمعة مع ما ورد فيها من هذه النصوص أنه من باب تيسير العسرى، أنه من باب تيسير العسرى، يعني تسهيل دخول النار، نسأل الله العافية. نعم. مسألة: قال العلماء: ثبت بهذه الآية وبقوله. بعض الطلاب ما يسأل عن هذه الجملة تيسير العسرى أنه من باب تيسير الأمر العسير، تيسير الأمر العسير، هذا مدح ولا ذم؟ والسياق ذم ولا مدح؟ ذم بلا شك. وربطه بهذه الآية يكشف معناه. نعم. ثبت بهذه الآية وبقوله: ومما رزقناهم ينفقون، وقوله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى غير ذلك من الآيات، أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذلها. وليس الجواد الذي يعطي في غير موضع العطاء، ولا البخيل الذي يمنع في موضع المنع، لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء، والبخيل الذي يمنع في موضع العطاء. فكل من استفاد بما يعطي أجرا وحمدا فهو الجواد، وكل من استحق بالمنع ذما أو عقابا فهو البخيل، ومن لم يستفد بالعطاء أجرا ولا حمدا. هذا الأصل في المسألة، لكن يبقى أنه الممدوح منه ما ينفعه في الآخرة، لأنه قد يمدح عليه على نوع من الجهود ولا ينفع عند الله جل وعلا لما قارنه من شرك ورياء أو ما أشبه ذلك. نعم. ومن لم يستفد بالعطاء أجرا ولا حمدا، وإنما استوجب به ذما فليس بجواد، وإنما هو مسرف مذموم، وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان الشياطين وأوجب الحجر عليهم. ومن لم يستوجب بالمنع عقابا ولا ذما واستوجب به حمدا فهو من أهل الرشد الذين يستحقون القيام على أموال غيرهم بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم. الرابعة: قال الفراء: يقول القائل: كيف قال فسنيسره للعسرى، وهل في العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة في الأصل على المفرح والسائر على المفرح والسار على المفرح والسار. لكن أسلوب التهكم أسلوب التهكم يرد بمثل هذا، وهؤلاء يستحقون من يسخر بهم وتهكم بهم. نعم. والبشارة في الأصل على المفرح والسار، فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا شر جاءت البشارة فيهما، وكذلك التيسير في الأصل على المفرح، فإذا جمع في كلامين هذا خير وهذا شر جاء التيسير فيهما جميعا. قال الفراء وقوله لفظ التيسير لا شك أنه ممدوح في الجملة، لكن يبقى أن تيسير العسير أو تيسير الشديد يسلب عنه هذا المعنى. نعم. وقوله تعالى قد يكون فيه نوع من التنافر في الألفاظ، تيسير العسير تنافر في الألفاظ، سنيسره للعسرى، تنافر سمور لفظي، ما في تآلف بين الكلمتين، لكنه جاء في أفصح الكلام، وكل كلام يضاد به فهو منقوض. يعني نظير ذلك ما يقوله أهل المصطلح، يقولون المتصل متصل إسناده، والمنقطع منقطع إسناده، والمقطوع ما يضاف إلى التابع ولو اتصل إسناده. فلا يرون أن يقال هذا متصل مقطوع، مقطوع اصطلاحا ما يضاف إلى التابع في من دونه، قابله الموقوف على الصحابي والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمقطوع غير المنقطع. ما يرون أنك تقول هذا متصل مقطوع وإن اتصل سنده إلى التابع، يقول هذا للتنافر اللفظي، كيف متصل مقطوع؟ ها؟ هم عن فكاك الجهة ما في إشكال، لكن هم يقولون هذا من باب التنافر اللفظي، ولم يروا أن يدخل المقطوع يعني في المتصل لوجود التنافر اللفظي، فأنه يضله ويهديه. ها؟ شو؟ المقصود انفكت الجهة، الجهة ما في إشكال ينكشف الأمر، لكن ما يرون التعبير وأنت في حال السعة أن تلجأ إلى كلمتين متنافرتين وتقرن بينهما، نقولها فسنيسره للعسرى، هذا على اصطلاحهم تنافر، لكن هذا أفصح الكلام، ما لحد كلام. نعم. هذا الكلام، لكن المقصود التيسير والتعسير لفظان متنافران، لكن ما جاء في، ما دام جاء في أفصح الكلام ما لحد الكلام، كل القواعد ترد إليه. نعم. وقوله تعالى فسنيسره سنهيئه، والعرب تقول قد يسرت الغنم إذا ولدت أو تهيأت للولادة، قال هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا أن يسرت غنماهما. قوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى أي مات، يقال ردي الرجل يردى ردا يردى ردا إذا هلك. قال يعني كما لو تردى من شاهق أو من جبل أو من جدار من شبه فمات، سبب من أسباب الهلاك. نعم. وهنا يتردى في النار نسأل الله العافية. نعم. ها؟ الله جل وعلا يقول أفمن زين له سوء عمل، لكن هنا تيسير الله جل وعلا ييسر ويسهل ويمهد له دخول النار، بل هو في أفعاله يسعى في ذلك بنفسه. نعم. قال صرفت الهوى عنهن من خشية الرداء. وقال أبو صالح وزيد بن أسلم إذا تردى سقط في جهنم، ومنه المتردية، ويقال ردي في البئر وتردى إذا سقط في بئر أو تهور من جبل، يقال ما أدري أين ردي أي أين ذهب. وما يحتمل أن تكون جحدا أي ولا يغني عنه ماله شيئا، يعني تكون نافية. نعم. ويحتمل أن تكون استفهاما معناه التوبيخ أي أي شيء يغني عنه إذا هلك ووقع في جهنم. إن علينا للهدى أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة، فالهدى بمعنى بيان الأحكام، قاله الزجاج أي على الله البيان، بيان حلاله وحرامه. هو الدلالة، الدلالة على الخير. نعم. أي بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، قاله قتادة. علينا للهدى يعني هداية الدلالة والإرشاد، بخلاف هداية التوفيق والقبول. هداية الدلالة والإرشاد لكل أحد، الله جل وعلا ما ترك لأحد حجة، أما هداية التوفيق والقبول فهذه لمن اصطفاهم الله جل وعلا جنته وطاعته. نعم. وقال الفراء من سلك الهدى فعلى الله سبيله، لقوله وعلى الله قصد السبيل، يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد. وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال، فترك الإضلال كقوله بيدك الخير وبيده، يعني من باب الاكتفاء، يسمونه اكتفاء، بيدك الخير وبيده الشر أيضا، سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. نعم. وبيده ملكوت كل شيء، وكما قال سرابيل تقيكم الحر وهي تقي البرد، عن الفراء أيضا. وقيل أي إن علينا ثواب هداه الذي هديناه، وإن لنا للآخرة والأولى، للآخرة الجنة والأولى الدنيا. وكذا روى عطاء عن ابن عباس أي الدنيا والآخرة لله تعالى. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال ثواب الدنيا والآخرة، وهو كقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. قوله تعالى فأنذرتكم أي حذرتكم وخوفتكم نارا تلظى أي تلهب وتتوقف. وإن لنا للآخرة والأولى، أزمة الأمور كلها بيد الله جل وعلا، لا يستطيع أن يملك أحد مثقال ذرة دونه جل وعلا، فكل الأمور المتعلقة سواء كانت بالدنيا أو بالآخرة كلها لله جل وعلا وبيده وتصرفه، لا يستطيع أحد أن يتصرف منها بشيء إلا بإذنه. نعم. وأصله تتلظى، وهي قراءة عبيد بن عمير ويحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف. لا يصلاها أي لا يجد صلاها وهو حرها إلا الأشقى أي الشقي الذي كذب نبي الله. نعم. محمد. ليس المراد الأفعل، أفعل التفضيل الذي هو أشقى من غيره، ولا جنس الشقي يصلى النار، قلنا لا يصلها إلا الأشقى بمعنى أفعل التفضيل، أن من دونه في الشقاء لا يتوعد عليها إلا شخص الذي بلغ الغاية في الشقاء، ومن دونه في الشقاء لا يدخل في هذا، لكن قالوا أفعل التفضيل يراد بها الوصف لا يراد بها المفاضلة. نعم. الذي كذب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وتولى أي أعرض عن الإيمان. وروى مكحول عن أبي هريرة قال كل يدخل الجنة إلا من أباها. قال يا أبا هريرة ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال الذي كذب وتولى. وقال مالك صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب فقرأ والليل إذا يغشى فلما بلغ فأنذرتكم نارا تلظى وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعداها من البكاء فتركها وقرأ سورة أخرى. وقال الفراء إلا الأشقى إلا من كان شقيا في علم الله جل ثناؤه. قلوب حية، أقول قلوب حية تعي ما تقرأ وتعي ما تسمع. أما الآن في حال كثير من الناس حتى من ينظر إليهم على أنهم من الخاصة أو من طلاب العلم ومن أهل العلم لا يحرك فيهم ساكن، نسأل الله أن يحيي قلوبنا، يعني ما تجد فرق بين من يقرأ القرآن ومن يتلو الأخبار، ما له فرق. نعم. وروى الضحاك عن ابن عباس قال لا يصلاها إلا الأشقى أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وقال الفراء لم يكن كذب برد ظاهر ولكنه قصر عما أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا، كما تقول لقي فلان العدو فكذب إذا نكل ورجع عن اتباعه. قال يعني حال كثير من المسلمين الذين يسمعون ما جاء عن الله وعن رسوله في وصف الجنة ووصف النار والوعد والوعيد، حال كثير منهم من في الإعراض كحال المكذب، كأنه مو مصدق. يعني لو مصدق وقد ركب الله فيه العقل ما صارت هذه حاله. نعم. قال وسمعت أبا ثروان يقول إن بني نمير ليس لجدهم مكذوبة، يقول إذا لقوا صدقوا القتال ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه ليس لوقعتها كاذبة، يقول هي حق. وسمعت سلم بن الحسن يقول سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول هذه الآية التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله جل ثناؤه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وليس الأمر كما ظنوا، هذه نار موصوفة بعينها لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولى. ولأهل النار منازل، فمنها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والله سبحانه كلما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يعذب به. وقال جل ثناؤه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كان كل من لم يشرك لم يعذب لم يكن في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فائدة. وكان فدل على أن كل مشرك معذب وأنه لا يغفر له إذا كان الشرك أكبر، ولو كان شركه ولو كانت شقاوته دون غيره من عتاة المشركين والكفار والمنافقين لو كان دونه، وإلا فالصيغة تختص بالأشقى، تختص بالأشقى، لكن هذا شك أن هذا غير مراد. إذا قلنا أن المراد جنس النار، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، إذا قلنا نوع خاص من النار، يعني جهة من جهاتها أو درك من دركاتها، قلنا نعم هذا لأشدهم شقاوة، ويبقى لمن دونهم نار أخرى، كما أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وغيرهم من الكفار في نواحي أخرى. نعم. وكان ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له. قال الزمخشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين، فقيل الأشقى وجعل مختصا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له، وقيل الأتقى وجعل مختصا بالجنة كأن الجنة لم تخلق إلا له، وقيل هما أبو جهل أو أمية. يعني من تمام المقابلة بين الطائفتين. نعم. وقيل هما أبو جهل أو أمية بن خلف وأبو بكر رضي الله عنه، رأس المسلمين مع رأس الكفر، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: وسيجنبها أن يكون بعيدا منها، الأتقى أي المتقي الخائف. قال ابن عباس: هو أبو بكر رضي الله عنه يزحزح عن دخول النار. ثم وصف الأتقى فقال: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب أن يكون عند الله زاكيا، ولا يطلب بذلك رياء ولا سمعة. يؤتي ماله ليتزكى، يعني يتقرب ماله لتتم تزكيته من الله جل وعلا. نعم. ولا يطلب بذلك رياء ولا سمعة، بل يتصدق به مبتغيا وجه الله تعالى. وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله الأتقى والأشقى أي التقي والشقي، كقول طرفة: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أي واحد ووحيد. وتوضع أفعل موضع فعيل، وتوضع أفعل موضع فعيل، نحو قولهم: الله أكبر بمعنى كبير، وهو أهون عليه بمعنى هين. قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني مثل ما ذكرنا سابقا أن أفعل يراد بها الوصف لا يراد بها التفضيل. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يتصدق ليجازى على نعمه، إنما يبتغي وجه ربه الأعلى أي المتعالي، ولسوف يرضى أي بالجزاء. فروى عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: عذب المشركون بلالا، وبلال يقول: أحد أحد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحد، يعني الله تعالى ينجيك. ثم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب في الله. فعرف أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعني بلالا؟ قال: نعم. فاشتراه فأعتقه، فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده، فنزلت: وما لأحد عنده، أي عند أبي بكر، من نعمة، أي من يد ومنة تجزى، بل ابتغاء بما فعل وجه ربه. ابتغاء، يعني فعل لأجله، بل ابتغاء بما فعل وجه ربه الأعلى. وقيل لما قطع عن الإضافة نون، لكن لما أضيف في الآية حذف التنوين. حطها بين قوسين على أنها الآية. لا ها؟ أنها الآية. إمام من الآية، لكن لا بغيت تقرأ ابتغاء بما فعل لست تنوين. ها؟ سبك إيه؟ سبك الكلام. نعم. ابتغاء بما فعل وجه ربه الأعلى. وقيل اشترى أبو بكر من أمية وأبي بن خلف بلالا ببردة وعشر أواق فأعتقه لله فنزلت إن سعيكم لشتى. وقال سعيد بن المسيب بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو بكر أتبيعني؟ فقال نعم أبيعه بنصطاس. وكان نصطاس عبدا لأبي بكر صاحب 10,000 دينار وغلمان وجوار ومواش، وكان مشركا، فحمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون له ماله فأبى، فباعه أبو بكر به. يعني ببلال، باعه ببلال. نعم. فقال المشركون ما فعل أبو بكر ببلال هذا إلا ليد كانت لبلال عنده فنزلت، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، أي لكن ابتغاء، فهو استثناء منقطع. فلذلك نصبت كقولك ما في الدار أحد إلا حمارا، فيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم. ويجوز الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب إلا ابتغاء وجه ربه بالرفع على لغة من يقول يجوز الرفع في المستثنى، وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي خازم أضحت خلاء قفارا لا أنيس بها إلا الجآذر والظلمان تختلف، وقول القائل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وفي التنزيل ما فعلوه إلا قليل منهم وقد تقدم. لا شك أن الاستثناء إذا كان تام موجب فالمستثنى منصوب، وإذا كان ليس بتام ولا موجب فإنه يرفع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأنه ليس بتام، ليس بموجب، إذا اختل أحد الشرطين رفع. نعم. وجه ربه الأعلى أي مرضاته وما يقرب منه، والأعلى من نعت الرب الذي استحق صفات العلو. ويجوز أن يكون ابتغاء وجه ربه مفعولا له على المعنى، لأن معنى الكلام لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمته. ولسوف يرضى أي سوف يعطيه في الجنة ما يرضى، وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. وروى أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. ولما اشتراه أبو بكر قال له بلال هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ قال بل لعمل الله. قال فذرني وعمل الله، فأعتقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام طلب أبو بكر من بلال أن يؤذن فرفض بلال. العتق أمره نفذ وانتهى، وأجرك على الله، يعني ما عاد به شيء. كان ترجو شيء من هذا من هذا الأمر، فأبو بكر لا يرجو إلا ابتغاء وجه ربه، حتى مثل هذا الطلب لا يكرره ولا يلوي عليه بعد أن بين له بلال أنه أعتقه لله. نعم. وقال عطاء: وروي عن ابن عباس إن السورة نزلت في أبي الدحداح في النخلة التي اشتراها بحائط الله، فيما ذكر الثعلبي عن عطاء. وقال القشيري عن ابن عباس: بأربعين نخلة ولم يسمي الرجل. قال عطاء: كان لرجل من الأنصار نخلة يسقط من بلحها في دار جار الله فيتناوله صبيانه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها بنخلة في الجنة. فأبى، فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها بحسن حائط الله؟ فقال: هي لك. فأتى أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالحائط، يعني بمقابل الحائط، وهي نخلة واحدة. نعم. وقال: يا رسول الله، اشترها مني بنخلة في الجنة. قال: نعم، والذي نفسي بيده. فقال: هي لك يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جار الأنصاري فقال: خذها. فنزلت والليل إذا يغشى إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة. فأما من أعطى واتقى، يعني أبا الدحداح، وصدق بالحسنى أي بالثواب، فسنيسره لليسرى يعني الجنة. وأما من بخل واستغنى، يعني الأنصاري، وكذب بالحسنى أي بالثواب، فسنيسره للعسرى يعني جهنم. وما يغني عنه ماله إذا تردى أي مات. إلى قوله: الآن بعض الناس احتاج المسجد مثلا إلى متر من بيته، فيطلب منه يرفض، يأتي الجيران يقول له: المتر كم يسوي؟ يسوي 1000؟ لا، بنعطيك 10,000. يقول له: ما أبي إلا متري. الحلال المسجد، أو تكون أرض ما لها أي ميزة بجوار مسجد، والمسجد يحتاج إلى توسعة بجوارها أرض أفضل منها، يقول: خذ هذه الأرض. يقول: لا، ما أبي إلا أرضي. محروم، حرمان ما له نهاية. نعم. إلى قوله: لا يصلاها إلا الأشقى. خرج الحديث، حديث أبي الدحداح. ها؟ شو؟ قال: ضعيف جدا، أخرجه واحد بسند واحد لأجل حفص بن عمر بن عمر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس به مطولة، وحفص بعثه الحاكم في التقريب وجرحه في الكتاب، والجمهور على أنها نزلت في أبي بكر. نزول الآية في أبي بكر، لكن قصة أبي الدحداح مع صاحب النخلة لها أصل. بهذا اللفظ، ما بغيره لها أصل. نعم. وكان، يعني بذلك الخزرجي، وكان منافقا فمات على نفاقه. وسيجنبها الأتقى، يعني أبا الدحداح، الذي يؤتي ماله يتزكى في ثمن تلك النخلة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى يكافئه عليها، يعني أبا الدحداح، ولسوف يرضى إذا أدخله الله الجنة. والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. وقد ذكرنا خبرا آخر لأبي الدحداح في سورة البقرة عند قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله.